ما في ما بنعرف في برج الحب العادي غرام ما هيك. خلينا نسأل خبيرة الأبراج يسرى اللي صارت معنا بالاستديو. أهلا وسهلا يسرى. أهلا وسهلا فيكم. نورتينا. نور نوركم. في برج الحب يا ترى؟ أكيد أنا لأني بخبر. أنت. ترحبنا فيك يسرى. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم. كيف الشام؟ كيف غرام؟ تمام والله. الشام مشتاقة لكم. حلوة الشام. بتجنن وخاصة هلأ هيك بفصل الشتاء تشوفي المطر اللي نزل. ما شاء الله ما شاء الله. سبقتونا هالمرة. سبقتوا الساحل؟ لا الساحل أكيد سبقنا. الساحل بالصيف كان. تمام نبدأ مع الأبراج. إيه طبعا. برج الحمل تأثيرك إيجابي على الجميع، على جميع من حولك. يدعمك الفلك في تحصيل مال يريحك طيلة الشهر. عليك بالانتباه إلى صحتك وتتجاوب مع الحبيب. وبرج الثور إياك والشعور بخيبة الأمل. ركز على عملك جيدا لتستطيع تغيير الحال للأفضل. أنت تخطط وتنفذ بدقة. مارس الرياضة لتحسين مزاجك مع الحبيب. تستطيع الوصول إلى أي شيء تريده بفضل ثقتك بنفسك والتوازن الذي تعطيه للأمور. عرض عمل في طريقه إليك فاستعد وخفف شكوكك بالحبيب. هتلك شيبة وسي ستة وصيبة عخدي حطة شو مشتاق البوساتك ومن حضنك اخذ عبطه. لسه ما بدينا ما شاء الله يسرى. ايه يلا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. الله يخليكي. ممكن احكي مع مدام يسرى؟ يلا عم نسمعك. ايه تفضلي. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. الله يخليكي. بدي اعرف عن حالي اذا بتريدي. ايه تفضلي. اعتدال بنت جميله. اعتدال بنت جميله. جميله 27 1. ايوه 61. 61. دائما بيتم تعباني. الله يخليكي مدام يسرى. في وجع مفاصل يا اعتدال؟ اي والله في. لعيونك تكرم عيونك. من عم تحكينا؟ للادي حبيبي. اي يلا خليكي معنا. يسلموا يا عبد. السرطان. تتقبل العروض والمساعدات من الأصدقاء وتوكل إليك مهمة صعبة تنفذها بدقة. عليك بالمسايرة لتجتاز الضغوطات التي وضعت في طريقك. انتبه على علاقتك مع الحبيب. We'll be right back. على 043-213-215 عم نتلقى اتصالاتكم. معنا اتصال. ألو. ألو. أيوة. صباح الخير. صباح النور. كيفك مدام يسرى؟ باقة ورد. أهلين. إليك وللكادر كله. هلا. تسلمي. آخر مرة أنا طلع برجي انطفت الكهرباء. مخضلعيني على الكهرباء. مواليدي أنا سميرة بنت خيرية. أيوة. 28. عشرة اثنين 1942. العمر كله إن شاء الله. الله يسلمك عم الحظ والصحة والمال. صحة ومال. والمال والأرض. صحة ومال وحب. هذا بعناه من زمان. تكرم عيونك ست سمية. الله يقول محل بينباع والأرض بتنباع. المحل وأرض. إيه. تكرم عيوني. الله يكرمك. هني باسمك ما؟ لا والله باسمه هو. لا فرعون عندي. فرعون. طيب أعطيني اسم فرعون بالله. نشوف إذا بينباع ولا لا. ابن خيرية. نعم. عبد الحميد ابن وسيلة. عبد الحميد ابن. ابن وسيلة. مواليده؟ والله ما بعرف بس أكبر مني بثلاث سنين. عمره. يعني. أكبر منك بثلاث سنين. أيوة. يعني واحد. لا هو بثمانة وسبعين. 1939. أنا 75 هو 78. عمره أصدق. أيوة. أوكي. تكرم عيوني. الله يكرمك. أهلا وسهلا. أهلين فيك. يا هلا. أهلا. لا تقولوا لي تكبر عليها ما بتكبر كل ما بقرب منها عم بشتاق لها أكثر. لا تقولوا لي انساها مش قادر انساها حق اللي سواها حب علي مقدر. ولا تقولوا لي تهدى بعشق دمعة خدة قلبي دوب بغمزاتها مش مثل اللي بيعدها. وبرج الأسد خط خطوة صرنا نخربط عادي. خذ خطوة إلى الأمام وعليك تغيير الواقع بالعمل المتواصل لتحصل على نتيجة أفضل. لا تلوم أحد على عقليته القديمة وتقضي وقتا مع الحبيب. عندك شخصية كتير قوية وبخاف عليك من الحسد. حرارة قلبك فوق المية وعيونك بتولع بلد. عندك شخصية كتير قوية معنا اتصال. الو. مرحبا. الو. الو مرحبا. هلا كيفكم؟ الله يسلمك. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلم عمرك يا رب. انا منال بنت سوزان. منال بنت سوزان. 25/1/2000. ايه بس اذا بتريدي بدي اعرف برجي الباطني مو الدلو غيره هذاك الثاني. ايوه. ايه لانه كل مره بتصل بتقلي لي الدلو عند هالمره. ايه طبعا 25 واحد دلو يا منى. ايه بعرف. تكرم عيونك. بس بدي اعرف البرج الثاني. فيني اخذ اسم ثاني اذا بتريدي؟ يلا. محمد ابن سوزان. محمد. ايوه. محمد ابن سوزان. 1/1/2007. 2007. وسبعة. كمان برجه على المواليد والبرج الثاني ودراسيا. يلا تكرمي. واسم ثاني اذا تريده. يلا. رنا بنت سوزان. 10/1/2010. كمان نفس الحالة. يتكرم عيونك. من وين عم تحكينا يا منال؟ مدريكيش. تكرم عيونك. هلا. العذراء تجد السعادة داخل عملك وتحصل على الفرص المناسبة. فلا تستعجل الأمور المالية. تحتاج إلى تناول الأطعمة التي توفر لك السعادة والهدوء ولا تبرز عيوب الحبيب أمامه. جيت كأنك يعني من تعمل شيء نفس الكلام الماضي عم تحكي بدك غرامك إرجع كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفكم؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك يا رب. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. الله يطول بعمرك يا رب يخليكي، وشكرا لهالبرنامج الحلو الرائع مثلك. اخلي لي قلبك يا رب. انا الاسبوع الماضي حكيت ثلاث اسماء، قلتي لي للاسبوع الجاي انا بدي اذكرك فين بس. ايه تكرم عيونك اعطيني اياها. نظيره بنت ريما. نظيره بنت ريما. ريما 15/11. ايوه 61. 61 عن الصحه. صحة. ايه مع التهاب بالمفاصل والضغط والربو. ايه ماشي. ايه ابراهيم ابن علمة. ابراهيم علمة. ابن علمة. ايوه. 10/8/52. عن الصحة. صحة. ايه سميرة بنت جميلة. سميرة جميلة. بنت جميلة 15/11. ايوه. 74. عن الصحة والمال والعمل اذا بتريدها. هي موظفة شيء؟ مي. سميرة؟ لا والله ما موظفة. ايه تكرم عيونك. الله يكرمك يا رب. يا هلا. ما بقى في مجال رقم ثاني. يعطيك العافية. يا اهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. شكرا لكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تقوم بمهامك بشكل جيد، فلا تحمل نفسك أكثر من طاقتك، ولا تتنازل عن حقوقك المالية، فلا تتردد في أن تصفي الخلاف مع الحبيب. برج العقرب تتميز بثقافتك الدائمة وحبك للاطلاع على المستجدات. ابحث عن طريقة تمكنك من تحقيق أحلامك، وكن حريصا على مساعدة الشريك في تحقيق ذلك. شخص اجتماعي، يجب عليك إصلاح بعض الأمور مع الأصدقاء ومعاودة التواصل معهم. يتعرض عملك اليوم للاختبار، فلا داعي للتوتر وركز على علاقتك مع الشريك. أنا معنا اتصال. الو. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. الحمد لله على السلامه مدام يسرى. الله يسلمك يا رب. بعد اذنك بس بدي اعرف عني انا وخيي. اي تكرم عيونك. يلا. انا ناريمان بنت ازدهاء. ناريمان بنت ازدهاء. ايوه. مواليد 21/12/93. 12 93. 93. قديشك عصبية يا ناريما. شو الاسم الأخوك؟ رانم ابن الزهار. آمين. مواليد 21. أيوة. لا 27. 97. 97. 97. 97. هلا ناطر وظيفة. بس عيدي اسمه. 97. 27. 97. 97. شو اسمه؟ اسمه غانم. غانم. ابن الزهر. اه غانم. غانم. اوكي. من وين عم تحكينا يا ناريمان؟ عم تحكيكي من شرق بدر. ايه اهلا وسهلا. اهلا فيك. اهلا ناريمان. جدي تخوض تجربة مالية وتربح أموال وتنفتح أمامك آفاق جديدة. لا تكن كثير العتاب مع الحبيب حتى لا يبتعد عنك. كمان اتصال غرام. معلش انت تاخدي هالمره. الو. الو. الو. لا خليك وبرج الدلو استوعب ما حصل معك في الماضي وحافظ على عملك. تتلقى اتصالات مهمه مطلوب منك الاناقه في اجتماعاتك مع اصحاب النفوذ واستقرار بالعاطفه. أوسع منه ثلاث أرباع أولاد الحي فيكي جنو. خطيار العلعكازة عن تعابال الشاسة. خطيار العلعكازة عن تعابال الشاسة. طفل الحامل دو أمه يكاغري اسمك عاتمه. جبتي خي وسحرتي بي ودوبتي عمو. وسام هاي الأغنية للمواليد برج الدلو ولا الجد الحوت؟ لا أقبل أعترض. الحوت. تحصل على أموال غير منتظرة. ابتعد عن التحديات وكن متحفظا على أسرارك. أنت على موعد مع سفر هام. عليك تقديم بعض التنازلات للحبيب. انت ومش سائل فيهم واللي شعراته شايبه العكاز بيخون حلا احيانا احيانا واحد رجله روح نفسه بتخونه. هلا في نظيره اتصلت الاسبوع الماضي وانا ما بحب يعني نهمل اي اتصال اكيد انا وانتو، لهيك اتصلت الحلقه الماضيه وما لحقنا، يمكن كان الوقت قصير جدا او انقطعت عندها الكهرباء ما بعرف. فنظيره بنت ريما 15/11/61 طلع رقمها 4. عالصحة، صحة ممتازة يا نظيرة، أهم شيء أنه ما في عمليات وعكاظ صحية هيك بسيطة، بس الحمد لله الأمور أحسن من أول بكتير. فيني أقول يمكن كنت تعباني صحيا أنت بكانون بعفوا بآب أيلول، أما هلأ لا الأمور بخير، في مراجعة دكتور، في مثلا دكتور أو مثلا وعكاظ صحية بسيطة، أما عمليات ما في الحمد لله. إبراهيم ابن علمة 10/8/52 كمان سألني على الصحة، طلع رقم 8 كمان، بس ينتبه شوي من وجع المفاصل، ينتبه من البرد، أهم شيء البرد، بس الحمد لله صحيا كمان الأمور بخير. سميرة بن جميلي كمان 15/11/74 طلع رقم 8. هلأ الصحة في شوية هيك مفاصل لازم تنتبه منهم. المال في رزقة كتير كويس إن شاء الله قريبا جدا، وفي توقيع أوراق يا سميرة بتخص عمل لإلك أو شركة بشي مشروع مع أصدقاء، صديقة أو صديق، بس الأمور إن شاء الله بخير للأشخاص الثلاثة. ألو ألو مرحبا. هلا إذا بتريدي ممكن أحكي مع ست يسرى؟ يلا أنت سمعك تفضلي. إذا ما سمعت ألو. أيوة كيفك ست يسرى؟ يا أهلا وسهلا. إذا سمعنا صوتك كل ثلاثة مهم من بسيط. أي خلص كل ثلاثة بدي أجي. أهلا وسهلا فيك. خليلي قلبك. بدي أسألك عن سهيل ابن وجيها. سهيل ابن وجيها له اسم تاني أيهم. أيهم 10/1/1982 وعني أنا رانيا بنت أميرة. رانيا بنت أميرة. أميرة 11/9/1978 1978 إيه. إذا تريد إمتى الله بدي يفرج علينا وناخد هالحقوق اللي لنا. هلأ سهيل زوجك رانيا؟ إيه زوجي. إيه زوجك تكرم عيوني. هو عسكري إذا تريد. هو عسكري. عسكري إيه. من وين عم تحكي لها يا رانيا؟ من اللاتية. إيه تكرم عيونك. بس بدي أسألك عن برجي أنا العربي إذا تريد، وكمان هو برجه العربي. طيب ماشي تكرم عيونك. يسلموا إيديك. يا هلا لا تنسيني الله يخليك. لا تكرم عيوني. احنا ضيوفه صغير ومبلوسه على صفوفه وقت البت حبيني بشوفه أزا وأغلى وأحلى وأكبر بس عطيني الضوء اعتدال بنت جميلة 27/1/61 يا عصبية نيراني لازم تهدي كتير كتير كتير، لأنه العصبية عم بتساوي معك التهاب مفاصل، عم بتساوي معك شغلات صحية، عم بتساوي كولون، لازم تهدي يا ست اعتدال كتير. رقمك طلع 6 يعني في شيء بخص صحة، أما أمورك صار لك سنتين ثلاثة تعباني، إذا ماديا في تعب لأنه في مال بس عم ينصرف، صحيا في يعني عم تحملي حالك فوق طاقتك، لهيك بقلك انا هدي شوي والامور ممتازه الحمد لله، عمليات ما في، ولكن الوضع الصحي بخص مفاصل وبخص كولون لازم تنتبهي. بدي أقول لك وفي بشارة خير لقلك بشهر 12 كتير كويسة. أما سميرة بنت خيري 10/2/42 سألتني عن الصحة. الصحة بخير ست سميرة، أمورك ممتازة الحمد لله أحسن من أول بكتير. وعن المال سألتيني عن بيعة المحل والأرض لعبد الحميد ابن وسيلة، كمان رح تنباع من هون للشباط، بينباع المحل وبتنباع الأرض. أما بالعلاقة العاطفية أنا ما دخلني فيك. حطت إيد على قلب وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب. بدنت في ورح تبكي ورح أخسر عشفاف الضحكي، جبرتني وخلتني أحكي عن وضع الصعب. حطت إيد على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب. بدنت في ورح تبكي ورح أخسر عشفاف الضحكي، جبرتني وخلتني أحكي عن وضع الصعب. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيكي. كيفك حياتي؟ تمام، كيفك أنت؟ لا دقي معك. أي أهلا وسهلا. أنا مواليد 61/5/2. بس الاسم؟ عايدة. عايدة؟ الوالدة؟ سكر. سكر. عن حاب يعني شو تعرفي عن كل شيء؟ عن كل شيء أكيد. تكرم عيني. فيني أخذ بس اسم ابني. يلا. طارق. صالح؟ طارق طارق. طارق. مواليد 88/5/3. خمسة ثلاثة. تكرم عيونك. مش خمسة بعيون الحاسد 25. قلبي على اليمين كل ما انت على يميني، بيرجع على الشمال لما بشمال تطميني. قلبي صاير هايل طاير. منال بن فوزان 25/1/2 قلت لي ما رح قلك انه انت مواليد برج الدلو، طلع على العربية انت مواليد برج الاسد، يعني هواء على نار، يعني الله يعين اللي بيقرب منك. فورا عصبي نيراني ولكن قلبك طيب كتير، وأحيانا بتميلي للمزاجية. هلأ يا منال في عندك حرف السين، أنت كتير كتير اجتماعي وبتحبي الطلعات، بتحبي الفوتات، بتحبي الأناقة. أمورك ممتازة جدا جدا، بلشت من أيلول وجاي، يعني كنت تعباني قبل بسنة، السنة الماضية كنت كتير فيها تعب، ولكن هلأ الأمور أحسن. إذا عم تدرسي يا منال تابعي، لأنه في نجاح كتير حلو وفي شغل جديد لإلك يا منال. برجع بعدلك انه منال بنت سوزان برج العربي الاسد، والبرج المواليد هو الدلو. محمد ابن سوزان 1/1/2007 كمان طلع رقمه 2. محمد في عنده تعب، هاي السنة كتير تعب فيها، يمكن صحيا كان في عنده تعب، وبالأحوال العادية كمان بده هيك، كانوا بالدراسة بده دفش، يعني انه قوم دروس قوم اشتغل قوم كذا، ولكن في عنده نجاح هاي السنة ونجاح كتير حلو، وهو من النوع اللي كتير بيحطه بقلبه، لهيك انتبهوا له. رنا بنت سوزان 10/1/2010 طلع رقم 2. رنا يعني بدي قلك انه لسه يعني ما بينت، بس كل ما كبرت سنة كل ما كبرت حظوظة يعني وصارت هيك أقوى من أول. هلأ أي نعومي كتير كتير، ولكن أتحالة ما بيخاف عليها نهائيا. وخدت فراحة أم القلب علي ابن نظيرة 13-61. نحن بنقول انه زحل كان عندك يعني الله يعينك على هالسنه يلي قضيتها. انت من الناس اللي كتير بتعتمد على حالك وما يعني بتاكل من عرقك وجبينك فعلا، ما بتتهنى حتى لو ابنك قال لك خود، لا يمكن انت بتحب تعطي حتى لو ما كان معك بتعطي، انت معطاء وما بتحب تاخذ من حدا. هلا صحيا في تعب صحي ولكن ما بيخوف نهائيا، فيني اقول انا وعكي صحي عابره يعني، حتى لو كانت بتخص صدر بتخص شرايين ولكن ما في شيء بيخوف يا علي. علي عندك العين المفتوحة من النوع اللي بتستوعب العالم وتتحمل كتير وما حدا عم يتحملك مع الأيام. انت انسان كتير قريب للقلب وتعبت كتير بحياتك، بس هالسنة اللي مرقت عليك هاي السنة كانت من أصعب الأيام. رقمك 3 معناتها أمورك الصحية ممتازة إن شاء الله، وحتى من هون لأول السنة في عندك رزقتين وهالرزقتين كتير كويسين. ريم بنت دعد 19-8-96 طلع رقمك 4 يا ريم، ما شاء الله عليك يعني انه مثابرة، بتعتمدي على نفسك ما بتعتمدي على الاخرين. من اول ما بلشت بالمدرسة ريم وهي ما تعتمدي على حالها، ما حدا بده يقول لها روحي تعي كذا، لا، ونجاح نجاح كتير حلو ورائع، لهيك انا بلاقيها ناجحة وكل سنة بسنتها، وهي السنة بدك تطلعي مبدعة يا ريم، يعني في نجاح غير متوقع. اما بتول بنت دعد 11-98 طلع رقمك 8، هلا هون بيختلف الوضع شوي لانه مدللي حالة بحالة. بتول بتقول من الناس اللي عصبية نيراني ولكن بتحط بقلبها كتير، يعني كانت من فترة انه كل شيء بتدفش يجي مع بتقول امي كذا امي كذا، بتحب الاناقة بتحب المشاوير الروحات الجيات وبس بالدراسة كمان ما شاء الله عليها. اما ليلاس بن دعت 25-12-2001 في نجاح كتير حلو مع انها عنيدة وعصبية وبتحط بقلبها كتير ولكن ما في اطيب من قلبها، فورا تنسى الاساءة. في علامات رائعة جدا بالبكالوريا يا ليلاس، وبتدخل الفرع اللي انت فيه ومستقبلك على سفر بيكون. شماي الورد فوق الشفايف وبنور القمر اغسل محياي، انا شلال من حب وعواطف مكانك بالقمر وبروحي مأواي. الو الو مرحبا. الو الو مرحبا، بس علي شوي صوتك لو سمحتي. الو مرحبا كيفك؟ اهلا هلا، انا ايمان بنت وردي. مين؟ ايمان ايمان ايمان ايمان ايمان بنت وردي. بنت وردي 11-10-88 وردي بالهاء. ايه طبعا. علي ابن مفيدة ايوه 10-8-89 مفيدة كمان بالهاء. ايه طبعا. لو سمحتي من وين عم تحكينا يا إيمان؟ من صافيكا. تكرم عيونك، تحكي لي على الخط لو سمحتي. على الخط؟ ايه نضل. طيب يلا خليكي معنا ليكي، إذا في رجعة بدي أعرف إذا في رجعة. ايه تكرم عيونك. وتمك كل الليلة حرسته والتلج بإيدي المسته، فكرت القصة خلصت وش الصبح عالسكيتي لما وعيتي وتمشيتي قود عساتك ببيتي تار حكايتنا بديت. إيمان أنت معنا على الهواء؟ إيمان؟ إيه لو سمحت. إيه إيمان. إيمان أنت كنت تعباني كتير من سنتين وأكتر كمان، بس هالسنتين اللي مرقوا عليك كانوا كتير فيهم تعب وكتير فيهم تحمل يعني فوق طاقتك. علي ابن مفيدة عصبي نيراني ولكن قلبه طيب، يعني كانت العالم تلعب دور وكان الوضع صعب، في رجعة والأمور رح تتحسن وبظن رح يتغير للأحسن كتير بإذن رب العالمين. أيمتى نلتقى؟ قريبا جدا فيني أقول إن شاء الله، يعني إذا مو بهالشهر من هون لأول السنة الأمور والحظوظ أقوى وبصير ارتباط جدي. إيه طبعا بصير ارتباط جدي. يا عيوني ونور عيوني انت، انا حبيتك حبيتك انت، حبيني وخبيني بقلبك لو راح تروحي ما بتروحي، من يوم اللي غابت احلامي من دونك ما بتسوى ايامي، يا اغلى مني وعلى عايش فيه. ساكن قلبي ودقاته غار عليكي انا روحي ليك لو راحت روح انت الروح حبه حبه اه يا ناري من حبه حبه حبه يا ما دوبني قربه نعيم ابن نادية 21/8/2003 صرت عبكة أنا 21/8/2003 نعيم ابن نادية رقمك 4 نعيم فعلا أيامك على نعيم يعني اسم على مسمى أنت يمكن ولدوك أهلك وتحسنت أمورهم أو بيقولوا وجاه وعتبات كنت كتير يعني في فائدة بولادتك لأهلك لأنه تحسنت الظروف كتير أنت من النوع اللي كتير يعني بيحملها أكتر ما بتستاهل رغم أنه صغير بالعمر يعني بس بيحملها وكلمته كلمة يعني عامل حاله زلمي من 3 سنين لهلأ يعني كل ما كبر نعيم وكل ما كبر وجاه وجاه رحماني كتير كتير و يعني وعم يتغير كل ما كبر كل ما تغير للأحسن ودراسته منيحة الحمد لله أما جعفر ابن نادية 8/11/2005 كمان طلع رقمه 8 أخوه كمان جعفر ما شاء الله عليه يعني فيني أقول أنه رائع جدا جدا بالدراسة رغم أنه يمكن أول سنتين كتير عزبة للوالد يمكن بظن بالحضانة كتير بس هلأ ما شاء الله عليه يعني علامات وحتى في إطلالة رائعة بوجهه يعني مريح حتى لو كان شو مريح بتطلع هيك بتنسي همك على اسم جعفر على اسمه أو على شكله رحماني كتير كتير يعني ويوسف ابن نادية 14/9/2007 رقم 2 هون هذا عامل حاله قيادي على أخواته يعني بإمكانه صغير يعني يشتغل عامل مثل أبو شهاب تتذكروا باب الحارة يعني أرقامه قوي جدا وبيطلع مرتب بحياته كتير بيعرف أنه هذا غلط هذا صح من صغره بيطلع من في أولاد كتير بيعتمدوا على حالهم من صغرهم يعني أنا بشوف بس أنه رقم 9 بالأشهر اللي خلقانين فيها معنى هذا بإمكانه يشتغل شغلة 2-3 وبيطلع فيها قد وقدود يعني بحسه أنا رائع جدا جدا يوسف كمان عنده رحمانية بحياته يعني كل ما كبر كل ما كبر جاه هو جاه معه يعني الله يخلي له ياهن ودراسته على السفر بتكون وعلامات رائعة بيجيب على أمه. بس ما فينا نقول أنا ما فيني أقول لك أنه مثلا أنه نعيم الكبير أنا شايفة ما شاء الله عليه يوسف هو اللي أكبر من نعيم يمكن بطبعه يمكن بكلامه يمكن بشأنه بيصير نادية بنت وهيبة 2/5/80 طلع رقمها 4 هاي السنة يمكن كتير كتير بهاي السنة والسنة الماضية كان عندها تعب ركيد ركيد ركيد ركيد يعني بيتها وشغلها وأولادها هاي السنة السنة كتير صار عندها تعب نادية وبدها تنتبه كتير من وجع المفاصل وفقرات الظهر في عندها نقلة من محل لمحل أو من وضع لوضع في عندها تغيرات بحياتها للأفضل وفي شيء بخص وضع عائلي بس نحو الأفضل يعني في تغيرات جذرية بحياتها لنادية بتخصها للشيء الأحسن إن شاء الله ما عاد بديك بديك بديك ساعدني بترجاك بترجاك رشا بنت عزيزه 2/7/80 يعني 2/7/80 ورقم 7 الله يعين اهل بيتها عليها من كتر مالها قد حالها شايفه حالها وفيني اقول جاه وجاه للفرح بتفرح مع الفرح، بس احيانا يعني بتكون فرحانه ما بنشوفها غير اخذت زاويه للاكتئاب او النكد على العائله. لهيك انا بقول لها، ومن النوع اللي بتنق على شغلتها زياده، يعني انه دائما الاسماء اللي فيها حرف زين يعني بيكون فورا بنق على شغلته. هاي السنه انا بتحدى اي حدا بيقول لي انه اللي ولدان بالشهر السابع ما استفاد، لا استفاد، لانه الحظوظ كانت لمولود برج السرطان كتير قوي، يعني بيكون صار عنده نقله نوعيه بالعمل او مال جامل. هلا لرشا بشكل عام 2/7، يعني انا بقول حظوظها كانت هاي السنه كتير قويه جدا، من الناس اللي طيوبة كتير كتير. هلأ بتشوفيها للوهلة الأولى بتقولي هاي شايفة حالة، بس لكن بتدخلي لقلبها ولأعماقها، ما في أطيب من قلبها وما في أحن منها، حنون كتير على العائلة. يعني ببيتها فعلا ست بيت، فيني أقول أم، فيني أقول حبيبي، فيني أقول أي شيء، يعني مع الصغير صغيري ومع الكبير كبيري قد حالها ما شاء الله عليها. في عندها تغيرات للأفضل، وبتنهي السنة بشيء كتير حلو باسمه، يعني احتمال ينكتب شيء باسمه. لما همسة تقول بحبها، اعطيني غمرة حب بربها، شو بفرح فيك، بيفرح قلبي بيفرح روحي، لو بعطيكي قلبي وروحي، قليل عليك معنا برقم الهاتف على 213-215. يسرى بشرة بنت نبيلة 18-12-94، طلع رقمك يا بشرة 5. يا عصبية يا نيرانية لازم تهدي كتير كتير. عندك إطلالة حلوة، أنت اجتماعية، قلبك طيب، بتصدقي مين من كان، وهذا غلطك الوحيد. محبوبة كتير من الطرف الآخر، لهيك أنا بقولك لازم تنتبهي بالدراسة. فيني أقول في تعب ولكن في تحصيل كتير حلو. قريبا في ارتباط لبشرة، أمورة كويسة صحية، ما في شيء بيخوف. أما آية بنت ميرفات 7/3/2000، طلع رقمها 9. يعني أمورك يا آية في نجاح كتير حلو، أنا شايفة إذا عم تدرسي في نجاح رائع جدا جدا، ولكن بدك شوي كمان تشدي لقدام. آية رحمانية، ما بتحب الكذب، بتفصل بين الحق والباطل، يعني بتبتعد لحالها بدون ما حدا ينبهها أنه بعد عن الرفيقة الكذا، بعد عن ليك، ما بدأ حدا ينبهها نهائيا. آية كانت وجه خير على أهلها، وفعلا هلأ هي في عندها خير بدراستها، وفي مستقبلها بيكون كتير حلو من أرباب الأقلام هالمخلوقة بتطلع. اتصال. الو، مرحبا. هلا، كيفكم؟ هلا، الله يسلمك. اخباري تمام؟ بخير. عبير من الشيخ بدر. اهلا يا عبير. عبير من الشيخ بدر. كنت معكم الاسبوع الماضي بس ما في جواب. يلا تفضل. عبير بنت دوله. ايوه. 28/11. ايوه. 83. ايوه. عن كل شيء يعني. كل شيء. وشو برجي؟ او شو برجي؟ ايوه. شكرا عيوني. شكرا لكم. هلا هلا وسهلا. هلا. ما تنسيني تحبي الله، ما في بالك يا والله، عن هواك ما بتخلى، ما بتخلى عن هواك، ضفرك بيها الدنيا كلها، روحي حطيتك ما حلى، عحلك يا ما شاء الله، يا ما شاء الله عحلك، وبحبك. ريمان بنت ازدهار 21/12/93 طلع رقمك يا ناريمان 7. ناريمان خففي عصبي كتير كتير لأنه بنخاف عليك من شيء بخص وضع كولول أو تشنج بالصدر، لأنه أنت كتير ناخد على اسم ناريمان يعني نار نار. رقمك 7 يعني الأمور أفضل. كنت تعباني فيني أقول أول نص السنة، ولكن تحسنت الظروف من حزيران وجاي. في عندك توقيع أوراق للعمل، وفي شيء بخص نصيب لإلك من هون لشباط يا ناريمان بإذن رب العالمين. في عندك هم بدك تخلصي منه، والهم بخص حدا من برا البيت برا العائلة. أما غانم ابن ازدهار 27/7/97 طلع رقمه 6. غانم كمان للفرح فرحان، ولكن فجأة بتلاقوا اكتئب، بتطولوا بالكم عليه، عم يمر بشيء يعني احتمال يكون دراسي، احتمال يكون تحصيل رزق، يعني لازم الواحد ينتبه عليه هاي الفترة. بنق كتير لعمله، ولكن ما في أطيب من قلبه. بالأخير بيقول ارتاح، إذا عم يدرس فبرابو عليه لأنه في نجاح كتير حلو بتموز. تمشي وتدلع وتشوف بحالها، قولوا لي مين بيطلع نقطة بجمالها. كمان معنا اتصال. الو مرحبا. مرحبتين، كيفكم؟ يا ميت هلا. بدنا نحكي مع مدام يسرى. تفضلي عم تسمعي. تفضلي. ايه كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. بدنا نسال عن رغد بنت بحريه. بحريه ايوه 29/2 ايوه 2004 2004 ومحمود ابن بحريه ايوه 3/4/95 فينا نسال عن اسم تالي؟ يلا. بدنا نسأل عن داليا بنت بحرية 11/4/89 أيوة مع حازم ابن فهيمة، ما بعرف مواليده. زوجة هذا ولا؟ ايه زوجة. هي تعبان شوي ومنشان الإنجاب. منشان الإنجاب؟ ايه. قدي صار لمجوزي؟ 4 شهور بس تعباني صحية، التهاب مفاصل. صحيا يعني معاشي. التهاب مفاصل. تكرم عيونك. من انا متحاكينا من دريكي. فيني اسال عن كمان عن مين؟ ابني الرابع. هلا معقول تتركيه والوحيد اكيد حرام. هلا باخر شيء بتقلي كمان اسا بحريه والله بالجيش هذا. تفضلي يلا. لا اذا بالجيش فضلوا عن الكل. انا يلا ها. عاصي ابن بحريه. عاصي ابن بحريه ايوه 16/11/90 بحب أعرف عن مستقبله وجوزه وظيفة. بدك تزوجيه؟ إن شاء الله. إن شاء الله يا رب تفرحي فيه. الله يحميه يا رب. شكرا لكم. يا أهلا وسهلا. أهلا فيكم. أهلا وسهلا. لا تسألي عبلوزة الحمراء كيف عرفت القياس والنمرة، من قبل ما أجيب لك هدايا تياب باخد قياس الخصر على الغمرة. I'm نيرما بنت عائدة 18-3-86 طلع رقمها 6. تعباني كتير بحياتها، من النوع اللي بيشتغل بيشتغل وما بيبين بالحياة شيء، يعني بدها تضب تجيها شغلة بتكون حطتون. نيرما تعباني كتير، ولكن في نقلة نوعية من هون لآزار يا نيرما، في عقار جديد بإذن رب العالمين أو بيعت شيء وشراء عقار، يعني على الحالتين في عندك نقلة لعقار ملك الملك لله. نيرما أنت كتير صادقة مع الناس، عصبية نيراني بتحط بقلبك، ما بتخبي شيء بقلبك، يعني كله بتحكي، إذا ضايقتي من مين ما كان بتحكي. كمان بدي أقول لك شغلي، إنه انتبهي من وجع المفاصل يا نيرما، في عندك وجع مفاصل وفي شيء بخص أعصاب، انتبهي منه كتير، ولكن الوضع رح يتحسن إن شاء الله من هون لآزار. حيدرة ابن نيرما 10/5/2016 طلع رقمه 6. حيدرة يعني ما شاء الله عليه حرك وريش، بيتعب كتير بحياته ولكن بيطلع بالمستقبل شيء كتير حلو، من الناس اللي كتير بتتعب بحياتها لتصير وبيصير، الله يحميه يا رب. علي ابن نيرما 15/5/2017 كمان طلع رقمه 3. علي كمان عنده العلم مفتوحة، من النوع اللي بيحاول يستوعب، أخذ من برج الثور وأخذ من برج الجوزاء، يعني عصب نيراني قلبه طيب كتير وبيطلع داعم لأخوه. كمان دراسته بتطلع رائعة لأنه كتير نبيه ولبيب، بيفهمه على الطاير، كل ما كبر سنة كل ما تحسنت الأمور أكتر. كمان في عنا محمود بن دعد 25/2/95 طلع رقمه 5. هلأ محمود في كتير كتير تعب بحياته، ومن النوع اللي كتير سادي، بيحب الأناقة، بيحب الشياكي، بيحب الروحات على السوق، بيحب الاجتماعات، الله يحمي يا رب. في عنده قريبا يعني هالورقة البيضة، على الأغلب أنه بيخلص من هم كتير كبير أو وظيفي أو شيء، المهم أنه في كتير شغلات كويسة، في كان عليه شيء ولكن خلص منه هم، خلص منه الأحسن، وبيساعدة لمساعدة لنيرما، وإن شاء الله يعني الله يعطيها حسب نيتها لأنه كتير نيتها طيبة. مستمعينا نعود وإياكم إلى استوديو أمواج في لاذقية وموجز لأهم الأخبار، ثم نتابع مع يسرى. أمواج اف ام، أهلا بكم. الجيش العربي السوري يخبط محاولة تسلل لمجموعات إرهابية للاعتداء على نقاط عسكرية بريف حماة. منذ سوريا الدعم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري يؤكد أن سوريا أوفت بالتزامات الناشئة عن ضمانها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والتزامات ما بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013. مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي لوبينزيا يؤكد مجددا أن ما يسمى منظمة القوة البيضاء الإرهابية تقوم بالأعداد لمسرحية جديدة باستخدام الكيميائي في حلب. رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف يؤكد أن من حق سوريا استخدام كل الأسلحة التي تملكها في الدفاع عن أراضيها وسيادتها. في خبرنا الأخير، رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس سيستعرض خلال لقائه عددا من رؤساء وأعضاء غرف التجارة الإجراءات اللازمة لتطوير العمل التجاري والآليات النظيمة له. ختام المجلس، مستمعين دمتم بأمان. يمكنكم الاستماع إلى إذاعة أماش أف أم على قناة النوم السابع، فإن في الراديو سوريا أفور. وبعطرك أنا تنفس على مودك أنت وبس. على مودك أنت وبس أسهر وتأنق والبس. على مودك أنت وبس أسهر وتأنق والبس. على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي. على مود عيونك باقي. رجعنا لكم مستمعين ومستمرين مع يسرى خبيرة الأبراج. لسه عندك أسماء يسرى؟ إيه طبعا طبعا. وائل بن سعاد 9/11/72. هلا هو بينه وبين حاله غير بينه وبين العالم، يعني بينه وبين حاله. بحس انه هالانسان حامل طبعين، انا بينه وبين حاله شكل وبينه قدام العالم يعني شكل، يعني هيك بتتحيري فيه. رقمه 3. صحيا في تعب، ولكن يعني ماديا الاحوال ماشي حالها ومنيحه. في عنده تعب هو، ولكن يعني جبار، بتحسي بيتجبر على الآخرين. لهيك أنا ما بعرف يعني إذا في شيء خطأ باسم والدته أو باسم شيء، ولكن الأمور بتصير أحسن إن شاء الله من هون لنهاية السنة بإذن الله. الو الو مرحبا. الو الو يا هلا، كيفك؟ تمام. اذا بتلقي بدي احكي مع ست يسرى. تفضلي. يلا ست يسرى عم تسمعك، تفضلي. يلا يلا. بشرى بنت حنان. بشرى بنت حنان. 17/9/93. 93 عم تدرسي؟ لا، موظفة. ايوه. في حدا تاني؟ وبنان بنت حنان. أيوة. 23/12. إيه. 98. أيوة. تكرم عيونك. عم تدرس هاي؟ عم تدرس. أيوة بالجامعة. بالجامعة. من أين عم تحاكينا؟ من جبلة. أهلا وسهلا. شكرا لك. يا هلا. سلمة. شكرا. هلا. ولا مرة بتمرق إلا بشوفها بلوك جديد، شي شقرة وشي سمرة، تعامل بالشارع ضجة وثورة وشو ما بتريد كله تحت أمرة. ولا مرة بتمرق إلا بشوفها بلوك جديد، شي شقرة وشي سمرة، تعامل البنت تنقي وتحط الباقي على الرب. كل الشفافات ابو جن حبة ابرع ميعن صار ضغط 12 على 8 ما شاء الله متل ساعة تكتن. ولا مرة بتمرق ولا مرة بتمرق ولا مرة بتمرق ولا مرة. يمين عشرة اتناش وعشمال عشرين مش طبيعي بيتخبوا نجوم الليل نشافوها ليصيبوا النقد نفسي. يمين عشرة اتناش وعشمال عشرين. كمان في عنا اسماء, في عنا سهيل ابن وجيها 10182 طلع رقمه 4 مع رانيا بنت أميرة 11-9-78 طلع رقم 6 سهيل قريبا جدا جدا بيخلص من هم على نهاية العام, بيخلص من هم كتير كبير وعنده توقيع أوراق وفي عمل جديد يعني في عنده راحة. كمان رانيا, رانيا خفي شوي الضغط عنك, انت بتشتغلي هون بتشتغلي هون بتشتغلي هون, خفي الضغط عنك شوي, بنخاف عليك من شيء وجع مفاصل بالإيدين أو أعصاب, لهيك أنا بقول لك انتبهي. في رزقة كتير حلوة رح تناليها إن شاء الله قريبا جدا من بيع شيء. أما عائدة بنت سكر 5-2-91 عندها حرف السين من كوكب السها, يعني بتحب الأناقة, مزاجية, صعب لأيام عصبي وفورا بتروق, يعني طبعا ما في أحلى منه. هاي السنة كتير تعبتي يا عائدة, وفي عندك من تشرين الأول بلشت الأحوال تصير منيحة, في رزقة بتوصل لأيدك وبتبلشي فيها بمشروع أو بتشتغلي عليها أو بتعطيها لحدا يشتغل, المهم إنه في مورد لألك. أما طارق ابن عائدة 5-3-88 طلع رقمه 2, طارق هلأ تعبان صلوا لا يقل عن 3 شهور تعبان, عم بيعصب عم بيحمل حاله فوق طاقته, الأمور رح تصير أحسن كمان يا طارق بس هدي شوي. في شيء بخص ارتباط عنده أو شيء بوضع عائلي للأحسن, يعني في تغيرات جذرية بحياتك رح تصير يا طارق وهالأمور بتخصك ورح ترتاح قريبا جدا من هم كتير كبير وبتقول الحمد لله خلصت السنة بخير وسلامة. أما في عنا عبير بنت دولة 22-11-83 عبير هدي شوي يا عبير, في عندك شيء بخص عقار يا أما بيع يا أما نقلي يا أما أنا بشوفك بتطلعي بتفوتي, يعني في شيء جديد حلو بحياتك, في أمل, في أمني من رب العالمين بتتحقق إن شاء الله. عندك العين المفتوحة, أنت من الناس اللي كتير بتستوعب الآخرين وكويسة, وصار لك فترة لا يقل عن سنتين بتشتغلي شيء بتوصلي لنص هالشغل وفجأة بتملي, لهيك أنا بقول لك تابعي أمورك للنهاية لا تحصلي على الراحة بالرزق وبالحياة. Yeah. في معنا كمان يوسف ابن سميرة 16-3-80 طلع رقمك 10. كاتب لي هون انه عن العمل والسفر وكل شيء، انت موعود بشيء كتير حلو في ترقيب العمل للأفضل، وانا عند كلامي يا استاذ يوسف حتى بالسفر من هون لشباط في سفر. انت من الناس اللي كتير بتتحمل الآخرين وطيوب كتير كتير، وبتتعامل غير ما تعامل، يعني بتتعامل حتى لو تعاملت بالجفا بتتعامل بالطيب. عندك حرف السين 2، يعني من الناس اللي كتير رايقة وبتنسى الإساءة، صح تبلعها بقلبك ولكن متسامح كتير ومتصالح مع نفسك. في ترقيب العمل، في استلام شيء كتير حلو لصالحك. حسام ابن رويدة 18-11-79 كمان طلع رقمه 10. أكيد يا أصدقائي يا أخوات، بس بالحياة يعني الأرقام نفس الشيء. حسام هاي السنة كتير تعب فيها، وحتى عنده حرف الحاء، يعني حيوي كتير، بحب الحياة، بحب مثلا الاجتماعات، بحب الروحات الجيات. كمان حسام في عنده تجديد بحياته، بلشت الأمور تزبط معه من آب وجاي، يعني فيني أقول من آب لا آذار في أمور ممتازة جدا جدا. وفي مشروعين، مشروع بلش فيه ومشروع رح يبلش فيه على شهر 12، ورح تزبط الأمور. وفي تحصيل رزق كتير حلو، يعني صح ما له متعود على هيك أمور ولازم تكون أموره أحسن، ولكن هي الأزمة أثرت على الكل. لهيك أنا بقول له طول بالك، وفي مشروع كتير حلو من أول السنة إن شاء الله رح تبلش فيه قريبا. حابب حبك أكبر بعد، وصدري ركب قلبك، ضمك ضم تهز الأرض، وأقطع مرحلة بحبك، حابب حبك أكبر بعد، وصدري ركب قلبك، ضمك ضم تهز الأرض، وأقطع مرحلة بحبك. باقي معك أربع أسماء، إيرت المرقون على السرير. في عندي أول شيء، بما أنه قالت لأنه عسكري، عاصي ابن بحري 16-11، عطني الاسم آخر شيء أنا بدي أقوله. أول شيء 16-11-90 طلع رقمه 10. كان تعبان كتير، ولكن الأمور أحسن بكتير بكتير بكتير لقدام إن شاء الله. وفي عنده شغل خاص فيه إله إن شاء الله قريبا، هذا الورقة بتتوقع وبتشوفيه بخير وسلامة، أموره أحسن من أول بكتير، وفي ارتباط بشهر شباط ومن بعد. أما رغد بنت بحري 29-2-2004 إذا عم تدرس تكمل، لأنه في نجاح كتير حلو. محمود ابن بحري 3-4-95 عصبي نيراني، معطاء، بيعطي الآخرين، بيتحمل، يعني بيكبر قبل أوانه، ولكن طيوب كتير كتير، وفي شيء بخص دراسته للأحلى أو للأحسن. كمان في معنا داليا بنت بحري 11-4-89 محازم ابن فهمي، في أولاد، يعني 4 شهور ما هو كافي يا ست بحري، لسه في إنجاب بإذن رب العالمين، لأنه في أرقامهم كتير حلوة، أرقام بنتك وبتنجب بإذن رب العالمين. لهيك بقول أنا خليها دير بالها كتير من المي الباردة ومن البرد، وتعالج حالة، وفي أمور كتير كويسة إن شاء الله بإذن الله. كمان في عنا آخر اسم، بشرة بنت حنان 17-9-93. بشرة، إذا مانك مرتبطة في ارتباط، وإذا مرتبطة أو متزوجة فأمورك أحسن من الأول. سوء التفاهم بيروح مع الأيام، بس خفي الضغط عنك بإيدك، يعني لأني بشوفك بتشتغلي هون وهون وهون وهون، وثلاث بطيخات بإيد واحدة ما بينحملوا، وأنت عصبي نيراني ولكنك قيادي ممتازة وأمورك أحسن من الأول. كمان بينان بنت حنان 23-12-98 طلع رقم 2. ما شاء الله عليها، شاطرة شطورة، وكل سنة بتطلع بسنتة، وفي قدامها مستقبل على سفر كتير حلو، وفورا توقيع الورقة بنص السنة من حزيران وبعد لألها عمل، بس بتكون يعني مقيمة بهالعمل، يعني في رزقة كتير حلوة على وجهها. عم بتعلق فيك شوي شوي، وعم حس بحني، ولا مرة حسيت بعمر اللي عشته أنا، اللي إنك حاسس فيه وجايب شو بيحكي. شكرا كثير، اخذنا من وقتك اليوم زياده ولكثافه الاتصالات والاسماء اللي عم تجيكي كمان على الماسنجر. بدنا نشكرك كثير ونقول للمستمعين اذا الله راد ايمت لقائنا القادم؟ اكيد الثلاثة الجاي اذا ما في عواصف، واذا في عواصف راح اجي. شو بدي اسوي يعني؟ بقول له بحبكم كثير والله، محيي الجيش والسيد الرئيس يا رب، وتحياتي لكم انتم التنتين ولو سام هيك الاموره اللي وهذيك الثانيه اللي اسمها ولاء وديما وديما